وقد اعتنى المسلمون منذ عصر السلف بالتأليف والكتابة وجمع ما روي عنه صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بحياته وشمائله وأخلاقه. كتب العلماء في ذلك كتابات كثيرة، منهم من توسع ومنهم من اختصر، ومن أجل من أوصي بقراءة كتاباته حول النبي صلى الله عليه وسلم هو كتاب زاد المعاد في خير هدي العباد لابن القيم الجوزية عن سيرته صلى الله عليه وسلم، وهو من أجمع وأيضا من المحققين في سيرته وكتاباته رحمه الله، وهو أيضا ممن له المؤلفات الشهيرة في العلم والأدب والعقيدة والفقه، وكان على سيرة حسنة في العقيدة، وهو تلميذ شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية. وأيضا ممن كتب في سيرته صلى الله عليه وسلم سيرة ابن هشام، ابن هشام أيضا من المتقدمين، وكتب في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسماها السيرة النبوية، وهي اختصار لسيرة ابن إسحاق. وجاء أيضا بعد ابن هشام وشرح هذه السيرة في كتابه الشهير الروض الأنف للسهيلي، وتتابعت الكتب والمؤلفات الكثيرة في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأيضا من أجدرها قراءة بأسلوب رصين وحكيم وجميل كتاب الرحيق المختوم صفي الرحمن المبارك فوري، وهو من متأخرين من علماء الهند، كتب كتابه الشهير المعروف بالرحيق المختوم كتابة سلسة وجميلة وجامعة، فأنصح بمثل هذا الكتاب الجميل الرحيق المختوم. وممن كتب ونظم هذه المنظومة التي بين أيدينا منظومة ابن أبي العز الحنفي، وابن أبي العز معروف هو شارح العقيدة الطحاوية، وهو كان على عقيدة سلفية صالحة، وكان من شيوخه أبو الفداء إسماعيل بن كثير صاحب التفسير صاحب السيرة أيضا وصاحب التاريخ. ابن كثير له كتاب التاريخ البداية والنهاية، وله كتاب السيرة النبوية، واختصر السيرة أيضا في كتاب سماه فصول في سيرة الرسول. ثم جاء هذا تلميذه ابن أبي العز فأخذ هذا كتاب الفصول ونظم هذا الكتاب بهذه المنظومة الجميلة الحسنة، فنظمها في 100 بيت، نظمها في 100 بيت.